مجال الناس والعطاء في هذه الدورة المتخصصة في الرواية الاجتماعيين من الوحدات التجميلة من سنة الرياض. وخير ما نستمر فيه سبحانه القرآن الكريم يدعو علينا بعض آياته الصالح بهاء الدين فليل الفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ها الله خير أم ما يشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فقالت ومن أحد نحن وكانها الكثير من الضوار وإذا جميع مساحها خير من مرأة الأشر وهناك المسجدين إنه هو يقوم وأتمنى أيها نفس الأمنى وأتمنى جميعا في نرأة المبارك من آيات العظيمة أشهر ربو فيها آيات سبحانه وتعالى ثم ذكر آيات عظيمة من آيات الدالة على قدسه العظيمة وعلى أنه إلى الحق سبحانه وتعالى على مستحق العباد وعلى بطلان من الرجل به جل وعلا من آله من أصنام وأوثان وغير ذلك من أرض من الله من بشر وجن وحجر وغير ذلك بعدما نكر ما فعل بأعدائه من إله خطيبه من حجر خطيبه وما أنزل به من عقوبات والنقمات وما حضر عليه من نواحي تجديده ووفيده ثم عيد له في الأهل بقوله قال وقوله وإله لك إله ونرجع سبحانه انه يسلم وثناؤه على الصحيح قال ان رضيتم به الله وسلام ما الى به المسلم حين يسلم جل وعلا وسلم على الصحيح الى الملائكه والرسل عليهم الصلاه والسلام لانه هدى الحق وموجهوه من الخير والملائكه تنزل بما يرضى الله من الرسالات والرحمة وإنها أن أنفع الناس وتدري بالنقلاء والعقوبات لأعداء الله فمن يسرق رسله وتعدى حدود وبين بعد ذلك أنه سبحانه خير من رشيد به الناس وأنه واحد أحد وقال على كل شيء وما يكون كل شيء من علم بأحوال عباده قال لا إله إلا غيبة ولا إله إلا سواه غيبة سبحانه أنه مستكبر عباده وأنه هو الذي خلق ما خلق من الحدائق وغيرها والانهار والبحار وغير ذلك وما هيئ لعباده من جهه الاضطرار الى غير ذلك من اجابته للقرب ومن هذه الايات التي بينها سبحانه وتعالى لانها تدل على انه عز وجل مستحق العباد وانه رب العالمين وانه الذي خلق ما فيه راحه عباده والاحسان اليهم وقمر حاجاتهم وميلان ما يهديهم به الى طريق النجاه والى الصلاه المستقيم فجزيء لطالب العلم ان يتدبر كتاب الله لما فيه من العلم والهدى في كل المقامات من العلم والهدى لما شرع الله من العلم والهدى لما اعد الله لاوليائه من انواع النعيم ومن اعد لاعدائه من انواع النقمات والكفوبات العاجل والعاجل وبه الهدى لسائر الايات والحجج والبراهين الدال على انه رب العالمين وانه يستحق العباده جل وعلا وانه خالق من الغرب وخلق الارض ما فيها من العجائب والغرائب من النور والبحار واشجار وثمار وحيوانات ومحارم ورياح وارض جعلها قرارا ثابته ناحيه لا مضطربه ولا مائله ولا مستقره حتى يستيقظ بها العباد ويستقروا ويطمئنوا وجعل لهم الانهار التي ينتفعوا بها في شربهم ورزقهم الاشجار والدروب وغير ذلك وجعل فيها ما جعل من الطرقات المفرده الى الجبال والبناء وغير ذلك والله سبحانه وتعالى يوجد لكل ما ينفع العباد وبيده تسكه النور واياكم الطبيب وبيده ايجاد الارزاق التي يحتاج اليها ويجهد الله سبحانه وتعالى ومن تدبر كتاب الله عرف الامر على حقيقته اذا وفقه الله على وصار على صراط المستقيم وخير المبين جد عليه الاعداء والجهله من الظلمات والحيره والشك وبعد عن فيما يسبب النجاح والعدل ثم كما صلى الله عليه الصلاه والسلام هي الشارحه المبشره لما قد يفهم كتاب الله والدال على اللذيذ من الايات والفصائل من الجافح من الله والسنة الى صلاته المستقيم فالله جل وعلا ذلك على ان يحرق وسلم من بين له ما ينفقه وليس كلها تفتح عليه كل ما يحتاجون فيه. ولكن جل وعلا وانزل ذلك الكفر بدون ان يكون مزارعهم ولا عليه الكفر. قال عليه الصلاه والسلام يزين للامه ما قد دفع عليها كتاب الله وما قد يدفعه الله من احكام لا يدفع عنها في كتاب الله وما هناك من تفضيل لحال ورضي واحد منهم وقيد المطلق وغير ذلك ما جاء في السنه التي تبين كتاب الله وتفهم معناه وتدل عليه رفعه وعنه وتوجح من الاحكام ما قد يدفع به عن الله. ما أولانا وما أحقنا وما أولاه العلم في كل مكان وطلب العلم في كل مكان ما أولاه دائما به هدينا قراءة وتذكرا ومذاكرة فيما بينهم واستنباطا ومراجعة لكمال أهل التسليم وللأساتذة فيما قد يقرا حتى يكونوا على علم وبينة وعلى صراط المستقيم فيما يتعلق به كتاب الله وعلى خير السنة ونعم بها إخوانا ومراجعة وعنايه لكلام الشراء المعروفين بالاستقامه والمعروفين بالعلم وعنايه ايضا بجذب الحاملين ومصالح العلم ذلك حتى يستمر كل واحد منهم بالعلم والهدى وما اوضحه العلم فيما قد يكفى من ايه الحديث قد يظهر او قد يتوصل متوسل ان هناك بينهما محاربه وعدم الزيادة واشبه ذلك ثم قد يكفى عن الناس فيما يتعلق بالبيان وفي الحديث او في الحديث ما يتعلق ما خلق غير القران تذكرا وتعقلا وتفهما ومذاكره مع اخوانه وجماعه مع مدرسيه اخر مع اهل العلم نقرا فانه وصف الى الحق والصواب وعقل السنه الى العلم بها وعلى ما تيسر منها وعلى العلم ايضا في جمع الاحاديث التي قد تدعى بانها التفاوت او قد يظهر بالنسبه اليه ان هناك تفاوتا أو تناظرا وليس هو كذلك ولكن طالب العلم قد تنهيره في مواد أو مواد دين من مواهب الاختلاف ولكن عند النواهب عند التأمل وعند مراجعة العلم عند جمع الآيات وعند الأحاديث يزول في الدرس ويأتي العلم بتأتي بصيرة ويستوعب ما تأشر وما تأخذ وما تأخذ وأنا أيضا مجرد وقال عنه نور ومهينه كان لله وراءها الصباح كان من قبل ذلك بحمد الله على ذلك ونساله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهدايه ثم نعود الى موضوعنا وهو يتعلق بالصلوات وما ينبغي ان يكون عليها من الاخلاق الرجال له شأن له قاده وضعاف يرجى فيه النصح ويرجى فيه الامانه ويرجى فيه الحب الى ينبغي من أن يحتاج إلى إجابتهم. أولا يجب عليهم الإخلاص والصدق في الموت إليهم وأن يكونوا أهل الإخلاص لله عز وجل ينصرون وجهه بما يقولون فيه وبما يعلمون وأن يكونوا صادقين بما يقدمون لا يتوكلون على الإنسان أن يتعاطى الأمور توكلا ويظهر انه قد جعل نغسل اليه ولكنه لا يعطي ذلك الحديث لا يعطي الصدق لا يعطي الصدق لكن يدفع فاكهه وما ينبغي. فالمسلم رحمه الله قد لا يقول جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله ولم يشركوا به حنفاء يقول سبحانه وتعالى فادعوا الله واسالوا له الدين ولو كره الكافرون ويقول تحكم بالله ويقول له الدين ولا اله الا الله وايات المعنى كريم الله عز وجل يأمرنا أن نفسه له العبادة وأن نصلنا في دعاء المصلين وأن نخلقنا لهذا الأمر فأعملنا أن نفسه أمامنا فيها وهي الصدق فإنه يقول اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. يقول سبحانه هذا يوم ينفع الصابرين حقهم لهم جنات تجري من تحتهم الانهار هذه هي الأمل قل الله الله الله أنت كيف تفعلون وصدق الأعمال وبدل الوسط فيها أحرم التأثير بل يبدو الوسعة في ما ذكر إليه هنا هي تجري بين الوسعة في الإنجاب والإضاءة للطالب قدر قدر عهد الطالب وما يستجر له الحب وإن كان في دعوة بدل يسعى في الدعوة إلى الله ومن يلحق فيقال في إبراهيم على قدر الكبير وعلى حجر ما تتصل له عقولهم وتطهرهم وإن كان في دعوة بدل يسعى في تسمية الأخر إبراهيم التي توصله إلى الحكم الحق والإصرار للمظلوم وحق الظلام وإن كان في ولاية من الولايات بدل يسعى في تحقيق مفهوم الولاية وأن الله إذا بدل يسعى فيما ينفع الكتاب في توجيهه وإنشاءه وحسن الآخرين وأداء الأمانة والحفظ والإشارة إلى من ينبغي وتؤكد عما لا ينبغي إلى غير ذلك. وإن كان أهل الاهتمام اتقوا الله لذلك حفظ المال حتى يصرف في جهة الشرعية التي هيئ لها وهكذا كله راعي كل مال يعنى بأداء الواجب الذي يتعلق بما يجبه وبيانته وبيانه طبعا الصلاة أجل لا فهمت ذلك نفحصه وتطلب الله في الله وهو لا تعلم إلهة بعد من فعل عالم يعني مثل يتطور على الله نعم يتطور على الصلاة نجد يصبع عواته ويتمنى يتمنى الله له جمال وجمال بذلك ويفعل الله ويفعل الله ويفعل الله ثم يتطور في هذا الضوانة ومن يرفهم هي رفهم ويناو بذلك الإحراف لله لا لكن يحرمها بحدود المباح وبحدود الحد ويكون هذا يوقف على جد ونشاط وهمة العالم ووسع على الأوقات الأخرى من زهيدات ثم حياتنا على هذه المباحة ونسكن وضعها عندنا من الأسواق هذه الأوقات الأخرى ولها تدوها إلى وجود أسوأنا. أمر آخر هو العناية بالأمانة في كل شيء يكون أمين الابتلاء يصل إليه من يقول أو أشياء أخرى يكون أمينا يحاسب نفسه ويحاسب الحكومة حتى لا يصل الأمانة أو يكون على الحوض ويصل إليه من يكون حريصا على أداء الأمانة ملاحظا لمن يصل إليه حريص على أن يكون معه صادق بكتب الأمانة حتى لا يصل إليه ولا إلى من يتعلق به أنه من الأمانة الأمانة هو عظيم وهو بأدابها فعلينا أن نؤديها وأن نرعاها وأن نؤديها لأماناتها وأن نعرفها أولا ويرد في الحياة الأمانة ونفيها لأجلها وأرضاتها الجاية ثم أمر الآخر وفيه يحاسب نفسه كريما يحاسب نفسه كريما وينظر ما أحسن واجب وقال يرسل إليه لا يرسل ويكتب نفسه من ربه له علاج كل يوم يأتي إلى إليه من الله ياتي ماذا اقوى به ماذا احلى به ما يجب عليه في حاله حتى يكون دائما على بينه وعلى بصيره كل يحلى له من هي تفوته اشياء من بين الامر او يقع في اشياء او يتجاوز في اشياء فلا ينبغي ان تبعد مع المحاسبه وتذكر وتامل يصلح له المقام ويعرف غيره ما يحصل من الارض وينبغي ان يكون له خلاص من الدهنة على ما يقصر فيه وعلى ما قد يحصل على ما يحصل من الدين ومن لحظة ثم خلاص من قواص الإخوان يفهم معه ماذا يقصد فيه ماذا ترون يفعل ما هو أهل من الحول جميعا يعني يتهم لا يبدأ اهتمام وأنه يبقى يجري بل يجري خلاص لأنه يتكفى لأنه كان في الدرجة قد يقصرون من لحظة قد يحصل إليه قد ينبهونه قد يحتفظ بعضهم بهمته ان اكون بالمؤاخذ لهم من نفسه ولكن هو يكون افضل ويعطي جميله ويسالها عن افضل جنس ويشعر فتره من الانتقاد ويغرق اذا اخذه بعض اخوانه ويمنحه بعض اخوانه فلا باس على الاسلوب يخاف صدره الوحش وفي واسع الجانب يتحمل ولا يغره ان بعضهم يتحمل هذا الاسلوب لان بعض الناس قد يصل الاشياء ولكن بطبيعته عدم الاسلام الجيد فإذا ردها له بأسلوب يفهمون أو يرى أنه لك الملازم فلا يحمل في قلبه شيئا بل يحمل على أحسن الحامل وأنه لا أسلوبه وأنه لا طريقته أجاب الآن له أساليب لا يضعها في الأخر له أساليب فهو بتصور يصف عنها ولا تأثر بها على كل الأسلام وكذلك الرحلة فإنه حل له أساليب بل الرسول قل هذا لا يكون مسؤول وإن أصدق يجب أن يكونه لقد يفتح من الدخول لكن الموجب من الافلام غير الشخص الموجب ينبه ما يحتاج الى هذا الاسلوب وان كان شيء يتحمل يدخونه وكلمات غير الاخر لكن يفتح من عقله الا فيها جلوس بدل قصير من يقصد لها الغرور والخوف التي لا تطول الحياه ويتحمل ولا يفتح قلبه دائما بل ينفع يستمر وينفع ويحصل من ينبهها ويكون كثير ويعلم بما معرضه يقين امر اخر وهو عظيم جدا هو ان يسال ربه في ذلك فان ترسل اليه الموسيقى وان يحيي وان يرشده الى الخير ويجعله مباركا وان يهديه بما فيه الخير والهدى والصلاح وان يحييه في النفس وشيطانه والهوى هكذا في اوقاته اوقات مناسبه يستعيذ الى ربه سبحانه ياخذ اليه في الاذان والاقامه ويستعمل بها كل شيء فانه سبحانه يسمع كلنا كل من يحيي ويقول له الوعيد وهو سبحانه يامر من ذلك يدعو الى التجربه واسال الله الفضل فاذا كان في عباده عنك من قريب وإنما يجري على العمل وعلى أن يرجع إليه هذا الزمن وأن يصبر من هواه وأن يستمر به كل شيء وأن يوضح كل ما لدينا بين يديه سبحانه وتعالى ونسأله العون على الإنجاز ونسأله العون أيضا على التوفيق والتوفيق والفضل الحق حتى يكون أبدا مزيحا بين يديه مرعيا مرجوه من الأخاذ ونعلم أن نقول في مثل غيره وأنه ينفق من هذا فلهذا نطرح ما جاء بين يديه ونسأله أن يعون على التوفيق وهو سبحانه وتعالى العظيم العليم العظيم العدل الذي لا يخرج من أحسنه هذا رحمه الله عز وجل من ولكم وفقنا الدين وصلاح النبي العمل كما أحسن الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم إنا خير القرين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: يقول الثاني فضيلة الشيخ، قال الشاعر: لا يطرح الناس فوق لا سورة لهم، لا يطرح الناس فوق لا سورة لهم ولا سورة إلى جهالهم ساد إلى جهالهم ساد. أرجو من فضيلتكم التعليق على معنى هذا البيت وما فيه من أسس القيادة الاجتماعية وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، تعلم أن هناك صفوة إسلامية مباركة بين الشباب، ولكن الملاحظ أن هناك فجوة بين الشباب الصالح وبين العلماء، وهذا أمر له خطورته. فما هي السبل التي ترونها واتخذتموها لإزالة هذه الفجوة الخطيرة؟ وشكرا. هذا في الواقع فجوة بين الشباب الصالح والذين في الدنيا في مدينة الدنيا في غالة كثيرة بين الدنيا، هذا واقع وله أسباب، له أسباب كثيرة، منها من سجن الطالب وعدم الانتباه لحاجته إلى طالب العالم وأغلاق عليه ومجرمات الخصوصات، ومنها حياته الحياة التي لا ينبغي من الحياة لا يأتي إلى بشيء، الجماعة والطلبة من الحياة وذلك ليس بالحياة ولكن يتطور مع بعض، لا يستحي أن يسأل ويسأل أن يقرأ، وبعضه له أسباب أخرى منه بعض المعاصي يسأل منها على العالم حديث يضحك يتهم أشياء أخرى يسأل أشياء له أشياء من الأشخاص الذين يقضوا عليه هو بذلك يرهب من العلم والاستقامة لأنه يعلم أن هذا الإنسان يقضوا عليه وكفر يضع على العلم ويقضوا بخروج ويقضوا بشيء هناك أسرع أخرى قد تكون كاملة من الجهد وحشة حالة من الأولاد وذلك هو إما جماعة لا يكون هناك سؤال أو تفاعل مثل هذه الأسئلة أو أسئلة من يفعل الكفر والبعض، ولها جملة عند العالم أو طبيب العلم عند العالم ويفعل له الاضطرار وفقد الكفر في هذا الشيء، لكن ما نجده حين من الطبيعي أن يطالب أن يتكلم وطالب أن يقول إنه مشاكل وعنده اهتمام بالدين وعنده رغبة في العلم ويسألون ويحتاجون المسؤول ويطلع على الأسئلة وبعيد عنها يستحي أن يقول لا أدري ويخشى أن يقول كذا وكذا يجب أن يكذب ويخشى، هذا أمر يسر العالم من اللقاء يطلب له عدم الاقتناع به إما لجهله وإما لعجله وجهله، وهناك أسباب أخرى أيضا وهي مشاغل من بعض العلماء له مشاغل يفهمها قد لا يفهم فهو ليس عنده وقت كما ينبغي فهو لا يتسع وقته لغيره ومعه ومشاغل في أسئلتهم في هذا لا يستطيع وقته لمصلحتهم إلا رغبة وذات مشاغل لم يستطيع وهو جعل الله أعطاه يعلمون في ثلاث ليال لأنه لم يجد عنده وقتا يستطيع من هذه المعاناة، ومنها أسباب أخرى وهي أنه قد يكون هذا الحالم كبر الحاسد كبر الجاهل في أمور العلم فيحضره الطلبة ولا يرضون أبناءه ولا يقدم إليه الدعاء والسؤال من الله ومن الله نفسه بالحقيقه او الاسلام او يحفظ الدنيا تصنع الدنيا واستغنى بها وتضيق على نفسه او اسباب اخرى تقع فيها بعض من دون العلم، من هذه التقاعد يجعل الطلبه ان يهتموا بهذه اللقاء ويحفظ اللقاء للعلماء من بينهم ولو وجدوا من العالم شيء من التفرغ او شيء من الضعف او شيء من الاستثقال يتحملون لا علماء السادة يعني السادة ويتحملون كفة العلماء وعدم عناية بهم وعدم الاقتناء إليهم وعدم الإشراف لهم، لكن يتحملون يحضرون حلقاتهم ويسألونهم ويتحملونهم قد وقع لو صرح عليه أو أعرض عنه أو في ذلك لا يبالي يحضر ويسأل ولو هكذا كان في العلم إن كان الله رحمه الله صلى الله عليه وسلم على مشاهده في من يحفظ وفي يحفظ ويشتكي حتى يسمع أحزاني من غير وحشة ما تبدأ في عدالته من الشيخ ويحفظ ويشتكي ويقول قراءة عليه وأنا أسمع ولم أحد يهين لكن يقرأ الحمد ويقرأ أسمع الناس لأنه يستحي هذا وهذا لا يعلم الصلاة. هو صدر من الواحد وإلى علم الحديث الغالب يستمع إلى قاتل الناس من الحرار ويأخذ العلم من العالم يهز ويأخذ عنه ويأخذ قدوة ويحضر حلقاته ويسأل عما أسأل عليه ولو فرض أنه قطع على بعض الأحيان مع شيء يعني وحشة أو كلمة ثانية ولا يشاء ولا يقصد أو تمر عليه فلا يسلك أو على أحد الصغار أو لا يسأل يعتذر ويحضر على أحسن حال ويحضر ويسأل ويحضر الاجتماع وكذلك لو وجد عنده مشاغل وتحرر أوقات يلتهم في الوقت المناسب ولو كان على مسألة واحدة أو مسألتين لا بأس فهم العقل المقصود أن القصة طلب عليه العناية وعليه أن يجيب بين رقاب الإمامة ويحضر النساء ولا يتهمون ولا يضعفون ولا ينهون بسبب سوء كلام من العالم أو سوء المهارات أو كلمة غير مناسبة أو تفضل أو ما أشبه يتحمل ويحضر ويسأل لأنه مقصود العلم ليس مقصود كلامه حتى يتربى على ذلك فكان مقصود في الصحابة والتابعين جاء من عبد الله رضي الله تعالى عنه أن كان يجلس في المسجد المثال لا يجلس إلا في الباب عليه ويخشى أن يكون مشغولا أو يخشى أن يصلي عليه قال الله أن عبد الله لا يكفرون ويكون في مجلس الجمال ينتقل بين أهله من مكان إلى مكان حتى يفعله ويخالف بيت بيئة مثل هذا الحديث ويستفسر سمعه وهكذا من العلم يعتنون صاروا في العلم الصادقون يعتنون بالعلماء ويتحررون من الاوقات المناسبه ولا يصبر عليهم ويتحررون من الاوقات المناسبه فيحسنوا فيه ولو يسرع الطريق ولو في معه السياره ولو جراهم في اوقات لو يظنوا انهم فيها نجاح حتى يكتفون وحتى يسال وحتى ينبه في عنده تنبيه ايضا وعلى العالم ان يتقدم على العالم ان يصبر ويتحمل ويعطي ويعطي فائده ويوفق به اذا جاءوا ويسخر له المهمين ويقول لك ان هناك وقت الناس طلبه منهم ليستفيدوا من عنده فان عرفنا المدير حقه الذي يسجد اقام خطا الذي يحضر ويستفيدوا فالمساله تحتاج الى استقرار وفجره تحتاج الى ان يسدها على يعني هذا يطلب هذا يطلب هذا تنتهي من هدوء الى هدوء ولا بد من صبر عليها ثم هي الحكومة وكبر أهواء ووقاها وطرعها كفروا وسارعوا وحضر الاتصال وحضر الجلدة بسببها يتقاعد وهذا قضية أخرى قد لا تكون بذلك قد لا نعرفها من هذا لا ونحن لكن هذا بعض ما نعرف من الأشياء. أما السؤال الثالث فيقول صاحبه فضيلة الشيخ أنا طالب حريص على الفائدة والقراءة وأنا أحس بنفسي في بعض الأيام بتقصير وسأم من قراءة قرآن وغيره فبماذا توجهوني؟ دراسة الأيام تعلم له أموره تسأله وتطلع عليه الدراسة أجر الله لا أجر الله ولا لكن لا بد من صبر تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما وقت أحد ما وقت أحد عطاء فلا نقص على الصبر الله يقول في كتابه أن يصبر من الله المصير يصبر وصبر عليها بالله فالصبر والجهد هو النبي فاصبر ان العاقله لا يستقيم ولا بد من صبر على اصحاب العلم على اصحاب القران على استنباط ومرجع من العلماء المستفيدين منهم ولا بد من صبر على المعاهد وعلى الدراسه ونزولها في اوقاتها وعلى ما قد يحصل من صحبه مدرس او كلام لا يميت او من يوقف الاخر او غير ذلك لا بد من الصبر ولا بد من كشف الاثار وهناك الذي يرفع العلم على الصبر وهو تذكر الأوائل عاقبة الطالب إذا أدرك وعاقبة الجاهل المفرق ما لك عاقبة الطالب المستمر عز المطران ونفع الأهداف الحالية ويفرح مقام الرسل قائدا مصلحا محمدا مرشدا وعاقبة الجاهل معروف ويفسر عواقب لما صبر على العلم والدراسة حتى ينال ما ينبغي وحامل رشد وتفاعل حتى تقف في جماله وذلك المقام الآخر وهو أن يتحرى الأوقات المناسبة التي يشهد فيه ويعلم ما ينبغي في دراسة في تذاكرة في كذا في كذا وإن جاءت الأوقات التي يقف فيها ليكسب ويسكن عليه يسكن عليه الغراء يسكن عليه الغراء في الكتب يسكن عليه يسكن عليه الغراء في الحلم يسكن عليه الغراء يسكن عليه الغراء في الحديث في زيارة بعض الأخوان ويتحدث ويتكلم يجي هي الصحراء يجي على هؤلاء كان يشغل أوقات الشهر أوقات الشهر أوقات الانتظار على الدراسة المطالعة في أجل أهل بعض كنظام العزو التأميس رحمة الناس فاضل الناس لما كان يكون الوالد صوت من الحفلة صوت الصحابة ليش ما هذا في الناس الذين وشارك الأمين والتي تتعلق بالفكر وأصوله والمصطلح. الكتب كثيرة نستعملها وأجبها وأجبها العلاج إلى الله ونحو الأصيل ونحو الخير ونحو الهدى وفي هذا صحابة العلم ما مع إصطرار ومسرح من الخلف ونقص العلم والمبعد وأساسه والنصيحة الأولى النصيحة الأولى قليلة القرآن بكثير بكثير القرآن قراءة وحفظا وتدبرا ومراجعة لكلام اهل التفسير وكتب الصغيرة والكبيرة حتى تستهين من كتاب ربك وكانه من الاحكام الشرعية كان الصلاة كان الزكاة والصيام والحج كان المعاملات والمواريث الى ان يجاهد مع كتاب القران العظيم سواء في الانبياء سواء في الاخيار على اهل النار تستهين من ذلك كل ما فيه ثم السنة يجيب سعيد من داخل ظلا من واحد من واحد ومن الأفعاد وضع إلى الأرض إلى غير ذلك فأنت تعلم من السنة ما يعينك على هذا المكان لا واحتفاظ ما قد يفعلون من التغيير يخلق من السيد الحالي كل واحد يوم بدأ من الله التوفي الحسن العظيم من أرمى الثاني ويأخذ الثاني كل ما يفعله فعليك أن تغيير بهذه الأمور ولكن ما يتحدث عن الدراسه كتاب العظيم وسنه الله وتحتوى في الصوت في الدين والعراق والقضاء اليوميه والجهاد والهجر الخزين مثل خروج الاحلام عن الشهود عن غير الاستمرار بفضل الله ثانيه كتب كتاب الصحيح شيخ محمد في الشبهات العقيده الوصيه في الكتب وحفظها واتصله فيها وقد اتكلم وانتقد ثم بعد الارتضاء لها رسول الله ينفع اخبار الاسلاميه ونجد صلى الله عليه من إذا كان الإنسان قد نوفى راس الحالف بيننا لدها أو في الحالف وعطي الحالف كنت تنفع أما من العهد أو في المعنى الثاني الرسل ثم فيها لا توسع حتى لا يشتغل عن الرسل بل في المصرين في الرسل ويحن عنده فرصة يطلب عن الحالف المهيدة الذي يجمع بجانب الحالف الأي يتبصى من القرين يتأثر على قدر المالع المهيد يشغل من الفصول المستقرة ثم أعزائي الرجال ثم أعزائي الجميل من الآية إلى غيرها أما في الدنيا الآخرة فعلى أسلامها وقدمت أحدهم بعض الرعاية الدولي بعض الحج الغلوي وفي القطب أبو محمد إلى غيرها كثير من أوفر من هؤلاء في الغيرة الغريب وإذا الجملة لا تقدر تفعل الأشياء في الوقت ولا تفعلها إلا كثيرة فذلك يجب على الصحيحة وغيرها العلامات الصحيحة في نقص الجانب كذلك الوارد عنها أن تكون أيضا مدعا الصحيحة فالله قد يبعى الهجاء فتسوى أن يبعى الهجاء ما في غلط ما يقع من الإطلاق لا تنسى أن يبقى في كتبهم الاتفاق والعلاج